وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي هذا الدرس بتوفيق من الله، ونسأله سبحانه وتعالى المعونة على العلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ من حيث انتهينا. اقرأ بارك الله فيك. نزلنا في المسألة الرابعة عشرة. اقرأ من المسألة الرابعة عشرة. اي لا، قطعنا منها شوط حنا. اقرأ وحاصل الأمر، الصفحة الثانية 59. وحاصل الأمر أو أول الصفحة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. ووقع ذلك جوابا للسؤال الذي سألوه، إذ قالوا: من هي يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه، وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي فاكتفوا به، وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان. وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه. قد جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما خلقه عليه السلام القرآن، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إذن هو المتبوع على الحق، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي. فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما. أين عن بارك الله فيك. هذه المسألة، مسألة الرابعة عشرة، يريد الشاطبي رحمه الله أن يتكلم على هذا الحديث الذي ورد في وصف الفرقة الناجية: جعلنا الله وإياكم منهم. والكلام في هذه المسألة قد سبق في دروس سابقة، وهو الكلام على هذا الحديث الذي فسر به النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية لما سئل عنها. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث تكلم عنه أهل العلم وعنوا به، ذلك لأنه يمثل منهجا لهذه الأمة. تلاحظون أن هذا الحديث هو نص كما ذكر أهل العلم، هو نص صحيح، وتلاحظون أن فيه معنى آخر، وهو ربط بالعمل. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: ما أنا عليه وأصحابي. ولو أن إنسانا سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم أهل الإسلام والإيمان القائمين بأركان الإسلام المتصفين بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكان هذا جواب وفيه نوع تفصيل. ويمكن أن يقال: هم أهل التوحيد المخلصون لله العبادة، الذين يعبدون الله عز وجل بلا شريك، ويتحكمون إلى شريعته، ويقيمون أركان الإسلام، ويتبعون السنة. فهذا أيضا جواب. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم كما تكلم عن أهل الحديث هو اللفظ المختصر الذي يجمع معان كثيرة مثل هذه المعاني التي أشرت إليها. ولو قيل أيضا في الجواب الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين على اعتقاد السلف الصالح لصح ذلك جوابا عند أهل العلم. ويمكن أن نذكر الجواب بتفصيلات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فاختصر نصوصا كثيرة جاءت بالتعريف بأهل الحق في الكتاب والسنة في هذا اللفظ الجامع ما أنا عليه وأصحابي. ويمكن أن يتأمل طالب العلم أن هذا جواب كما تلاحظون مربوط بالعمل، وهذا له فائدة كبيرة في مجال التربية الإسلامية وإقامة الحجة. الجواب المفصل قد يظنه كثير من الناس أن فيه زيادة بيان، وهو كذلك، لكن من جهة أخرى قد يدخل الإنسان على نفسه التشبيه. فلو قيلهم أهل التوحيد المحض أو السنة المحضة أو أتباع الكتاب والسنة لجاء الطوائف فقالت ونحن أتباع الكتاب والسنة. ولو قيل أهل الإسلام لجاء المنافقون فقالوا نحن أهل الإسلام نحن مسلمون. ولو قيل في الجواب مثلا هم أهل التوحيد لجاء قوم وقالوا نحن أهل التوحيد كما قالت المعتزلة تنفي الصفات صفات الرب سبحانه وتعالى وتجهل الخلق به مسلمين وكافرين، أن الكافرين أعلم بصفات الله ممن نفوا الصفات. إنك إذا سألت الكفار عن صفات الله أجابوا فإنه عليم وخالق وسميع وبصير. ولو سألت المعتزلة لشكوا في بعض هذه الصفات استرابوا وظنوا أنها مقتضى التشبيه، فتجدهم ينفون الصفات ويجهلون الناس بالله، لأن من لم يعرف صفات الله عز وجل لا يدرك حقيقة الإسلام. ولو قلت الفرق الناجية هو أهل التوحيد لقال المعتزلة نحن أهل التوحيد والعدل كما سيأتي كلام المصنف، فما هو أقرب جواب ينقطع فيه هؤلاء؟ أو على الأقل تظهر لهم الحجة، أو على الأقل يظهر لهم شيء من البيان حتى يهتدوا. فأحسن البيان جوامع الكلم فيما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني ربط هذه المعلومة بأمر عملي يصعب على الناس التمحك فيه أو التمحل، ويصعب على الناس فيه المقابرة. ربط هذا الأمر بأمر عملي ما أنا عليه، أي ما أنا عليه من العمل، ما أنا عليه من العمل وما عليه أصحابي من العمل. إذا جيت تدرس مثلا عمل جيل من الأجيال أول ما يسعفك فيها المؤرخون فإنهم يذكرونه على التصيف، سواء كان من أخبار أهل الإسلام أو من أخبار غيرهم. فإذا جاء بالنسبة لنا عندنا إضافات أخرى غير كلام المؤرخين، عندنا علماء السير وعندنا علماء الفقه وعندنا علماء العقائد وعندنا العلماء بالتفسير والحديث، فكل هؤلاء ينقلون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني ينقلون علما وينقلون عملا، أمرين اثنين. لو نقلوا علما ونصوصا لفتات عليها الفرق كما سيأتي في أمثلة كثيرة، وأول النصوص أخرجوها عن معانيها. لكن إذا قيل لهم هذه النصوص التي أولتموها وأقصدتم على نفسكم المعاني انظروا العمل، فهو مثلا مجتمع لا يعرف الشرك، ليس فيه شرك ظاهر، ليس فيه عبادة قبور في وليس فيه شرائع من دون الله يحتكم إليها، وليس فيه نفي للصفات، هذا أمر معلوم في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، ليس فيه نفي للصفات، فمن أين يأتي المعتزلة بعقائدهم؟ هل في مجتمع الصحابة مثلا القول بخلق القرآن؟ إذن العمل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو إثبات الصفات. أين يأتي المنافقون وهم يتحاكمون لغير شرائع الإسلام ويأتون بالمناهج الخارجية للأمة ويتحاكمون إليها؟ هل هذا كان عليه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ أم أن الذي كان عليه العمل هو أنه ليس في المجتمع الإسلامي إلا منهج واحد هو شريعة الله؟ من أين يأتي الخرافيون بعقائدهم الخرافية ويقولون كان عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون. من أين تأتي بقية الفرق بعقائدها؟ لا تستطيع. ولذلك انتقلت الفرق إلى أمر خطير، يعني جمعوا بين الانحراف ثم جاءوا للجيل الأول فانتقدوا، وهذه قضية مهمة جدا، انتقدوا العمل الذي كان عليه هؤلاء. وهذا يدل لك أن هذا اللفظ الذي هو من جوامع الكلم هو من أقوى الحجج على المخالفين. كيف انتقدوا العمل؟ العمل كاشف، العمل كاشف، العمل يكشف المعتقد، يكشف المنهج، كاشف عن الأخلاق، كاشف عن نظام المجتمع، العمل يكشف الحقيقة. فعمل الجيل الأول واضح. فالفرق بعد الدراسات وكتبهم وطوائفهم عرفوا في الحقيقة أن أعمالهم غير أعمال الجيل الأول، هذا ثابت عندنا نحن فيما يتعلق بالدراسات العقائد والشرائع. فما الذي صنعوه؟ ازوروا عن العمل الذي في الجيل الأول، ثم بدأوا يكابرون، ثم بدأوا يطعنون فيه، سواء بصريح اللفظ أو بالتلميح. وهذا يدل على أن مثل هذا اللفظ الجامع أقوى حجة عليهم من كثير من التفصيلات التي هم أصلا التفصيلات وردت في الكتاب والسنة ولم ينتفعوا بها إلا قليلا، وردت تفصيلات كثيرة عن العقائد والأحكام فلم ينتفعوا بها إلا قليلا. فالتفصيل مع هؤلاء لا ينفع كثيرا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع منهاج للأمة، قال الفرقة الناجية التي تعمل بالإسلام كما أراد الله وكما عملت به هي ما أنا عليه وأصحابي من القول والعمل. فذلك المعتزلة طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ الآن، لأن الناس والعلماء قالوا لهم هذا العمل، هذا عمل الصحابة، فأين عملكم من عمل الصحابة؟ قال هؤلاء لا يفهمون، بل طعنوا فيهم بأكثر من ذلك. يعني هذا أقل ما يقال، وإلا فإنهم على خبث في الاعتقاد، طعنوا فيهم بالفسق وطعنوا فيهم بأشد من ذلك. الشيعة قيل لهم عقائدكم من أين أتيتم بها؟ خرافة، قبور، شرك، عصمة الأولياء وتوارث العصمة والوصاية، شرائع النصارى، من أين أتيتم بها؟ أين العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا عليه وأصحابي، تريدون النجاة؟ ما أنا عليه وأصحابي، أين العمل؟ هذا عملكم؟ قالوا نعم، هذا عملنا ظاهر، القباب، القبور، الولاية، الوصاية، هذا عملنا. قال أين هو في عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهم؟ هؤلاء كتاب السير، هؤلاء علماء التاريخ، هؤلاء علماء الطوائف، أين هذا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا ما في جواب، ما يمكن، تنتحل التاريخ، تتأول نص نصين لكن تكذب، تكذب، تقول في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبور وكان في وصايا وكان في ولاية وكان في عصمة وكان، تكذب، ما تستطيع. فقالوا كفار، فكفروا الصحابة واتهموهم في دينهم. فحصل المنافقون قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، مثل الحديث هذا. شوف تريد الفرقة الناجية، آمن كما آمن محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه أصحابي. هنا ينقطع الجدل وتنقشع الشبه لمن أراد الإيمان الحق. فالمنافقين قيل لهم آمنوا التوحيد كذا، والإيمان كذا، وجوب التحكم للشرائع كذا، والحق كذا بتفصيل الأدلة، يؤولون هذه ويتركون هذه ويعرضون عن هذه. فكان من الجواب القرآني وجواب النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا الجواب القرآني، ردهم الله عز وجل إلى العمل الذي هم يرون في المجتمع الإسلامي. المنافقين كانوا في المدينة، ألا يرون النبي يصلي؟ ألا يرون النبي يوالي المسلمين؟ ألا يرون النبي عدل الكافرين؟ ألا يرون النبي عليه الصلاة والسلام يحكم الشرائع يتحاكم إليها؟ يرون العمل. فردهم إلى العمل فقالهم آمنوا كما آمن الناس، أي محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ما في فائدة من كثرة الكلام مع هؤلاء، ليس هناك فائدة من كثرة الكلام والجدل. آمنوا مثل هؤلاء، شوف ذول اللي تشوفونهم أنتم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ لا حق الآن، لأن بالنسبة للموضوع عندهم صار مكشوف، فلا بد أن يطعن فيهم حتى يبرر موقفه. وهكذا صنعت الفرق، تطعن فيهم، طعنت في الجيل الأول حتى تبرر موقفها. وحتى الفرق المعاصرة مثل العلمانيين مثلا أو غيرهم، بعض الطوائف أرادت تتأدب في العبارة، يعني تنتقد الأصل، لكنها خائفة، خائفة من النقد الإسلامي، خائفة من قوة العلماء، خائفة تأتي لهؤلاء لذلك الجيل فتهمشه بلغة العصر، صح استعمال هذه العبارة. هؤلاء جيل كان ضعوي، وجيل يعني ما كان عنده آليات حضارية، والإسلام يصلح له، فهو كثر خيره، جزاه الله خير، كثر خيره. لكن ما يمكن أن نصنع مثل ما صنعوا، ولا نعمل مثل ما عملوا. فلا تأتي تقول لي مثلا آمنوا كما آمن الناس مثل أولئك، ولا تقول اصنع كما ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الفرق المجتمعات فرق كبير، ونسوا أن ما يتعلق بالتوحيد، تحريم الخرافة والشرك، وتحكيم الشرائع والصدق والفضيلة، وتحريم الزنا والربا، هذه مسائل لا تتغير بتغير المجتمع. الحاصل من هذه الفكرة، وإن كنت قد أطلت فيها، أن الطوائف والفرق والمخالفين من المشركين أو من الفرق الإسلامية أو من الفرق غير الإسلامية تتخلص من هذا الجواب الجامع البين الواضح. تريد الحق، كن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام مكشوف للتاريخ كله عن طريق العلماء الثقات في جميع التخصصات، مثبت في الكتب، قد حفظ على القرون المتتالية، لا يحتاج إلى تلاعب. والفرق تفهم هذا تماما، والمخالفون يفهمون هذا. فما الحل بالنسبة لهم؟ أحد أمرين: إما أن يكونوا صدقا وحقا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإما أن يطعنوا فيهم أو يقللوا من شأنهم. وكذلك صنعوا، وكذلك صنعوا. هذه المسألة الشاطبي سيبين فيها أنهم استعملوا التأويلات الفاسدة لمخالفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وضربوا النصوص بعضها ببعض. وإن كانت النقطة التي أشرت إليها، وهي ما يتعلق بالطعن في الجيل الأول، فإنه ذكرها مثالا لبعض الطوائف، وهي موجودة عند الطائفة المذكورة التي ذكرها الشاطبي، وموجودة عند كثير من الطوائف. هيا اقرأ، بارك الله فيك. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف. الشاطبي سيأتي في فصل مستقل يبين معنى الجماعة، وهو بحث جيد في هذا الكتاب، فنرجعه إلى محله. ولهذا قال: إلا أن في لفظ الجماعة معنى تراه بعد إن شاء الله. لكن مساقه هنا أن الشاطبي جعلت بالصفات، قال هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذه الجماعة المحمودة أي التجمع الذي يتجمع فيه الناس على الإسلام كما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فيه العلم الصحيح والعمل الصحيح، هذه صفاته. لاحظوا هذه الصفات ظاهرة واضحة بينة، هذا معنى الجماعة. ومن معناها أيضا الاجتماع على الكتاب والسنة، من معناها السواد الأعظم المجتمعون على تطبيق الكتاب والسنة، لها معاني كثيرة سيأتي ذكرها، وهي ترجع إلى معنى واحد إن شاء الله تعالى. نعم. إلا أن في لفظ الجماعة معنى تراه بعد إن شاء الله، ثم إن في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه، وذلك أن كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة، إذ لا يدعي خلاف ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام وانحاز إلى فئات الكفر كاليهود والنصارى. وفي معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين، وأما من لم يرضى لنفسه إلا بوصف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة فلا يمكن أن يرضى لنفسه بأخس مراتبها وهو مدع أحسنها وهو المعلم. فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها، فضلا عن أن يتخذها دينا يدين به الله، وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عاقل. هذا الكلام استثنى المصنف فيه اليهود النصارى أو من ناصرهم من الطوائف، مثل مثلا القديانية، مثل بعض الطوائف التي يسميها أهل العلم الفرق غير الإسلامية. عند علماء الفرق نوعان: فرق غير إسلامية وفرق إسلامية. الفرق غير الإسلامية يدخلون فيها مثلا كثير من فرق الباطنية والإسماعيلية، ويدخلون فيها مثلا القديانية، ويدخلون فيها فرق كثيرة، مع أن هؤلاء يتلبسون بكثير أو ببعض أركان الإسلام، أو على الأقل ينطقون بالشهادتين. كثير منهم ينطقون بالشهادتين وقد لا يقيمون الأركان أصلا، وقد يقيمون بعضها. في بعض الطوائف لا تقيم الأركان مطلقا وتنطق بالشهادتين. يريد استثني أيضا المنافقين هنا، يقول إن هؤلاء لم يرضوا لأنفسهم باسم الإسلام، لم يرضوا لأنفسهم باسم الإسلام. هناك طوائف رضيت بنفسها باسم الإسلام مثل الفرق، ولا ينتسبون إلا إليه، إلى الخوارج مثل المعتزلة وغيرهم من الفرق. فيقول الذين رضوا بالانتساب إلى الإسلام وصف الإسلام، هؤلاء وإن وقعوا في بدع وانحرافات هؤلاء يدخلوا تحت التأويل، دخلوا تحت التأويل. يريد يبين هنا أن هؤلاء الذين هم مبتدعة دخلوا تحت التأويل، وسيأتي بأمثلة لهم كيف دخلوا تحت التأويل. أما الفرق الإسلامية فلا تعنينا هنا، الفرق الإسلامية هي أيضا عندها نوع من التأويل، لكن علماء الإسلام يقسمون التأويل إلى قسمين، الفقه والأصول والعقائد يقسمون التأويل إلى قسمين: تأويل مقبول، تأويل فاسد. كل هذا الذي سيأتي معنا هذا مصنف في التأويل الفاسد، كل اللي يذكرهم الآن، مثلا تأويل هذه الفرق المذكورة سواء الفرق الإسلامية أو غير الإسلامية، هذا التأويل يدخل تحت التأويل الفاسد. يبقى التأويل المقبول هو الذي يعتمد على دليل صحيح ويسمى التفسير، يسمى التفسير، وهو ما يفسر ظاهر اللفظ بظاهر آخر صحيح، فيدخل فيه معنى التفسير. سيأتي الآن بأمثلة تكشف عن مقصوده رحمه الله. اقرأ بارك الله. فإذا كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة ألا ترى أن المبتدع آخذ أبدا في تحسين حالته شرعا وتقبيح حالة غيره؟ فالظاهري يدعي أنه هو المتبع للسنة، والغاش يدعي أنه الذي فهم الشريعة. القاصر، هذه في بعض النسخ القاصر. الظاهري هنا يقصد الشاطبي، أو لعله يقصد الذي يتبع اللفظ الظاهر تاركا لمقاصد الشريعة، تاركا لمقاصد الشريعة، يعني يفسر الظاهر تفسيرا غير صحيح. أما الذي يعمل بالظاهر الذي هو على أصله دون أن يكون هناك دليل يؤول هذا الظاهر، هذا هو مذهب أهل السنة. الألفاظ هذه المصطلحات التي ستأتي معنا سيظهر لكم أنها مصطلحات فيها عموميات، مصطلحات فيها عموميات لا تنضبط. فالقول هنا الظاهري ينقسم إلى قسمين، يعني الظاهر ينتبع ظاهر النصوص، هذا عند أهل العلم الأصل اتباع الظاهر، الأصل اتباع ظاهر النصوص أنها تؤدي إلى المعنى المقصود. لكن لو أن هذا الظاهر له ما يفسره، له ما يؤوله، له ما ينسخه، هناك الشريعة بيّنت مقاصد هذا النص بأدلة أخرى، فيجب الرجوع إلى تلك الأدلة جمعا بين الأدلة كما هو مذهب أهل السنة. لكن اتباع الظاهر مطلقا حتى لو ورد ما يفسره أو يخصصه، هذا مذهب ليس بصحيح، هذا مذهب ليس بصحيح. طيب، القاصر يدعي أنه الذي فهم الشريعة، يعني المقصر في فهمها، والمضيع لكثير من نصوصها المقصر في فهمها، أيضا يدعي لنفسه أنه هو الذي يفهم الشرع. اقرأ بارك الله فيك. وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد، والقائل باستقلال العبد يدعي أنه صاحب العدل، وكذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد. لاحظ الآن ستأتي تسميات، التسميات التي فيها عموميات. فمثلا المعتزلة إيش قال هنا؟ قال نفي الصفات، الله يتكلم، قال الله لا يتكلم، جاءوا لصفة البصر والسمع فنفوها، صفة الوجه نفوها، وادعوا أن هذا هو التوحيد. أيضا قالوا بأن العبد مستقل بأفعاله، أعماله غير مخلوقة، وأن الله لا يعلم بها إلا إذا وقعت، وسموا أنفسهم أصحاب العبد وهم القدرية. لكن هذه التسمية لا تنفعهم. شوف، لاحظ أن في تسميات، تسميات إن صح التعبير يعني للوجاهة، أو تسميات تدخل تحت عموميات، لكن عند التحقيق لا. هذا الذي يسمونه توحيد هو نفي الصفات، هو ابتداع، لأن إذا وصف الله بأنه لا يتكلم وليس له سمع ولا بصر وليس مستويا على كرسيه سبحانه وتعالى ولا عالا على عرشه، أدى إلى مخالفة الشريعة، أدى إلى مخالفة الشريعة نفسها، وهو مذهب الفلاسفة. هذا المعتزلة، أفكار المعتزلة أفكار مأخوذة من خارج الأمة الإسلامية. الفرق هذه، الدوشة هذه كلها باللغة العامية عند الفرق تنقسم إلى قسمين، قسم جاء من تراث الأمم الأخرى مثل الإسلام. الآن تقرأ مثلا في التاريخ، ما في شيء عند المسلمين ولا عند في الجيل الأول ولا بعده، ما في شيء في كتبنا الخاصة بنا عند الفقهاء علماء التفسير، ما في شيء عندنا أسماء الوصايا أو توارث النبوة أو عصمة الأولياء، ما عندنا كلام هذا، ليس عندنا، ليس عند أهل الإسلام، لكن هو موجود عند النصارى، فدخل من الفكر النصراني إلى المسلمين. هذه المشكلة. بالنسبة أنه فيه إله يحكم العالم لكن ليس له صفات، هذا الكلام ما هو موجود عندنا لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند المسلمين، هذا موجود في الفكر الفلسفي. المعتزلة، وهذا ثابت تاريخيا، المعتزلة جاءوا بكتب الفلسفة وترجموها وتركوا الكتاب والسنة وعلم الصحابة وأخذوا علومهم في الصفات من هؤلاء، ثم عادوا بعد ذلك لتأويل النصوص الشرعية. ولما عندنا نحن في كتبنا ولا عندنا أيضا في أي علم منقول عندنا أن في شيء اسمه أن الله لا يتكلم أو أن الله ليس له سمع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ما عندنا شيء في كتب أهل الإسلام نحن بهذا. لكن هذا الفكر موجود في كتب الفلاسفة، وهو المأمون ترجم هذه الكتب، وكان يزن الكتاب للنصرانية المترجم يزنه بوزنه ذهبا، والمعتزلة عكفوا عليهم وتراجمهم عندنا في كتب أهل العلم مشهودة معروفين بأسمائهم معروفين، النظام والهذيل العلاف، هؤلاء قرأوا كتب الفلسفة والسفسطة. أشبههم عندنا الآن مع الاختلاف، أشبههم الآن يعني الحداثة العقائدية والفكر اللي يسمونه التنويري، اللي يعطفون على كتب الغرب وأفكارهم يقرؤون منها بالليل والنهار ثم يجيبونها للمسلمين، ثم يركبون هذه مع الإسلام ويركبون هذا مع النصوص النص الفلاني ويركبون هذا بالتشبيه، والذي ما يركب معهم يفرضونه باعتبار أنه هو الصواب وأن اللي عندك هو التشدد. هذه الطريقة لفرض الفكر، يعني يجي يقرأ في أفكار الموجودين في الغرب والمذاهب الموجودة في الغرب، ثم يأتي يحاول تخريجها على الإسلام. اشتراكية قال اشتراكية الإسلام، ديمقراطية قال الشورى، ووضع المرأة طلعوا بصورة معينة عندنا من التأويل في النصوص، الأفكار الأخرى الحداثية اللي يختلفون فيها، أفكار الفلسفية يحاولون أن ينظرونها إن صح التعبير إسلامية، ما مشت معهم ما يمكن تنظيرها، متباعدة أصلا، مع أن التنظير الأول خطأ أصلا ما يمكن، لكن يمكن بطريقة التأويل، ما التأويل لا يسعفهم لا يفيدهم، قالوا هذا هو الصواب وأنتم المتشددون، وتنتهي عملية الفكر عندهم بهذا المستوى. كذلك صنع المعتزلة، الأفكار البشرية عند الأمم متشابهة، المعتزلة جاءوا، أبو الهذيل العلاف هذا قرأ كتاب أرسطوطاليس مترجم، النظام قرأه وحفظه، يحفظونه حفظا كما يحفظ صغارنا الكتاب القرآن والسنة، حفظوا. وبعدين تراجمهم، ما نريد أن ندخل في هذا الباب على حال الوقت القصير، لكن دراسة الفرق مهمة، وخاصة إذا قايسناها بالفرق الحديثة. تراجمهم لما ترجع عند النظام، النظام أفاكم كذاب كما ذكر العلماء في تراجم أهل السنة، يعيش على سكر ويبيت على جرائرها، هذا نص علماء التراجم في أكثر من كتاب. أبو الهذيل العلاف أيضا معروف بالكذب في الرواية وترك الحديث، حتى إذا جاءوا يعرضون عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أريد يثبت الحديث بـ10 من أهل الجنة، قال والله المصيبة لماذا يجيب لك حديث في سند 10 من أهل الجنة، فتركوا الأحاديث، وتراجمهم قبيحة في الكتب، وهم ليسوا بأهل علم. وذلك شوف أهل السنة سموهم أهل، ما سموهم أهل العلم، لاحظ سموهم أهل الأهواء، ما يمكن سموهم أهل العلم، لا يمكن، سموهم أهل الأهواء، وهم لا يعرفون علم الحديث. أبو دؤاد مثلا الذي عارض الإمام أحمد وحمل الدولة العباسية على فتنة أهل السنة، أنا جاهل بالحديث متفلسف، ثم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الطرائف أن لما كانوا يجادلون الإمام أحمد ثلاثة أيام كان رحمه الله في قوة في عقله، مع أنهم شددوا عليه بل وضربوه ضربا شديدا، فيأتون له بالأحاديث يكذبون، فقالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الذكر، الذكر هو القرآن، حتى يثبتون أن القرآن مخلوق. قال ما هكذا رويناه إن الله كتب الذكر، يعرفون الأحاديث. ثم بعدين يقولون أنت لا تقول إلا بما جاء في الكتاب والسنة، من أين تريدونه أن يقول؟ الفكر عندما ينتهي بهذا الاختصار، الفكر الخارجي يدخل على الأمة، ينفي الصفات بطريقة عقلية، ثم إذا انتهوا من هذه القضية جاءوا للنصوص الشرعية وأولوها. طيب نأتي للقول السابق، لأن الشاطبي يقول كل فرقة تريد أن تدخل تحت أذيال النجاح وتريد تدخل تحت الحديث السابق، ما أنا عليه وأصحابي. السؤال ما منع هؤلاء أن يدخلوا؟ ما منع هؤلاء أن يدخلوا؟ فهم يريدون يزعمون يريدون فرقة نجاح غير فرقة الصحابة، قال مهم جدا هذا. الشاطبي هنا قد يكون يعني لم يتفرغ بدراسة هذه المسألة، هم يريدون نجاح لكن نجاح على طريقتهم، لو قلت له تنجو مثل ما نجح الصحابة قال لا ودي فلان ما نموافق، لكن الحديث حديث النبي وش يقول عليه الصلاة والسلام؟ نجاة، كيف تكون النجاة؟ مما أنا عليه وأصحابي. إذا قلتم لي ما دليلك على هذا؟ أنهم لا يريدون ما كان عليه الصحابة. أن المعتزلة أنفسهم طعنوا في الصحابة. أنت تطعن في من تريده قدوة؟ يصلح هذا؟ يمكن تخالفه في المسألة، يمكن، وإن كان الصحابة أجل وأعظم، لكن تطعن فيه وأنت تريد قدوة؟ لا، ما يمكن. ما يجي مثلا عند الشيعة فنقول إنها تريد أن تكون فرقة ناجية، لا، تريد فرقة ناجية على هواها هي، لا، ما تريد فرقة ناجية كالصحابة، بدليل إنهم كفروا الصحابة، قالوا الصحابة كلهم كفار إلا أربعة. عجيب، هل أنت فعلا تريد أن تكون مثل الصحابة؟ تطعن فيهم على هذا النحو وتريد تكون مثلهم؟ مو صحيح. فإذا قيل مثل هذا الكلام أنهم يريدون يكونوا فرقة ناجية، فرقة ناجية على هواهم. وحتى الكفار، اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فرقة ناجية على هواهم، يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض على هواهم، ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني يريدون النجاة. فإذا قيل هنا أنهم يريدون النجاة، لا يلتبس بذهن السامع والقارئ أنهم يريدون النجاة يعني فعلا هم صادقين مع أنفسهم، يريدون يكونوا مثل الصحابة، لا. وهذا هو الدليل، لو كانوا يريدون أن يكونوا مثل الصحابة ما يمكن يطعنون فيه، ما يستقيم، ما يستقيم. تريد ترى أن الإنسان قدوة وتقول هذا الجيل هو القدوة والصحابة هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم قدوتي وأنا أريد أن أكون مثلهم، ثم بعدين تقول كفار، ولا تقول مثل المعتزلة لو شهد عندي أهل صفين على أكرمكم الله على فجل يقول ما قبلت شهادتهم، هذه زندقة في الإسلام، طعن في المنهج. فلا تظن هنا إذا قيل أنهم يريدون النجاة أنهم يريدون النجاة على طريقة الصحابة، لا، ولا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يريدون النجاة على أهوائهم، وهذا ليس بغريب، حتى عند الكفار يريدون النجاة على أهوائهم، حتى عند المشركين. أن تظن المشركين الآن الذين يعبدون العبادة الكثيرة أو يعبدون مثلا القبور بشأن محبة الصالحين أنهم ما يظنون أنفسهم أنهم ناجين، أنهم ناجون؟ لكن النجاة الصحيحة، النجاة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الحجة على المخالفين، قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني يفهم الإسلام بما كان عليها الجيل الأول، وليكابر بعد ذلك من يكابر. طبعا ترتب على هذا أن جابوا لهم أسماء أهل التوحيد والعدل. طيب يعني وش اللي مكرههم في أهل السنة والجماعة؟ أنا ما أدري وش يعني أهل السنة والجماعة، يعني ما يسوى أن تسبون إليه. أهل السنة لفظ جاء في النص الشرعي، والجماعة جاء في النص الشرعي، وأشمل منه وأدق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الصحابة رضوان الله عليهم، اتباع الجيل القدوة. أنا لا أدري ما الذي يكرههم في ذلك. ثم يأتون بمسميات أهل العدل والتوحيد. الفرق المعاصرة تجد أتت بمسميات، مثلا تجي عند بعضهم يسمى أنفسهم التنويريين، يصلون ويصومون ويحجون. طيب ليش ما تسمي نفسك أهل السنة والجماعة؟ تسمي نفسك بالتنويريين. والثانيين يسمي نفسهم مثلا من الأسماء الموجودة مثلا يجي نعم الإباضية أهل الحق والاستقامة، الإباضية أهل الحق والاستقامة، الإباضية مثلا أهل الحق والاستقامة، يعني في أسماء واضح فيها الخدعة الجماهيرية. أنت لما تسمي نفسك من المسلمين أو تقول ما أنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول أرجو أيضا، ما تحتاج تزكية، تقول أرجو أن أكون منهم، وتقول أيضا من أهل السنة والاتباع أو من أهل السنة والجماعة، هذه الأوصاف المحمودة عند أهل العلم. وأما الأوصاف التي يذكرونها مثل هذا الوصف أهل العدل والتوحيد، هذا في حقيقة العدل ليس بعدل هنا، والتوحيد هنا ليس بتوحيد، لكن أسمى في غير موضعها. طيب، والمشبه يدعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته، لأن نفي التشبيه عنده نفي محض وهو العدم، وكذلك كل طائفة من الطوائف التي المشبهة الذي يشبهون الله عز وجل بأنه كالبشر، يعني يكون في كل مكان بمعنى بذاته، هذا التشبيه، هذا هو التشبيه المذموم، أو تشبيهه بأمر بأمور البشر التي فيها النقص، لكن إثبات الصفات ليس التشبيه. إثبات الصفات ليس التشبيه. متى تكون تشبيه؟ إذا قلنا هو السميع البصير وسكتنا فشبهناه بالبشر، لكن نقول هو السميع البصير ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالبشر لهم حياة والله لهم حياة سبحانه وتعالى، البشر يعلمون والله يعلم، البشر يتكلمون والله يتكلم. فما يمكن تأتي إذا قلت وصفة الكلام والحياة والعلم كصفة البشر وقعت التشبيه، وإذا قلت صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى أثبت الصفات، أثبت الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة أو لم يثبت لها. وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص فكل طائفة تتعلق بذلك أيضا. وإذا دخل المشكلة مثلا الفكرية أو العقائدية جابها من برا مثل المعتزلة والشيعة، أو جاءت في فكر الخوارج والمرجئة بطريق غير صحيح، إذا دخلت الفكرة بطريقة صحيحة ممكن الإنسان يحاول يلبسها بأي تلبس، فيأتي لها بنص عام يدخلها تحته، فالشاطبي سيذكر أمثلة من هذا. نعم اقرأ. فالخوارج تحتج بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: لا يضرهم خلاف من خالفهم، ومن قتل منهم دون ماله فهو شهيد. هذه أمثلة على يدحق. طيب إذا لا تزال من أمتي ظاهرين أي يقاتلون، ولا بد يستمر القتال، يستمر القتال على إيش؟ على بينة ولا على غير بينة؟ فصاروا يقاتلون أهل السنة، صاروا يقاتلون أهل السنة. طيب يقاتلون أهل السنة لماذا؟ لأنهم عصوا. طيب إذا عصوا قالوا كفروا، ثم جاءوا بتلبيسات. ولذلك الآن لا تغتر بما عند الفرق، كل ما تذكر سواء الفرق القديمة أو الحديثة حتى الآن اللي تنتسب الإسلام مثل العلمانية، الجدل الموجود عن الفكر الموجود في العالم الآن لا يصفو لك منه إلا ما ذكره أهل العلم من أهل السنة، والباقي ركام ارمي به في البحر ولا تخشى، انفض يدك منه فلا خير فيه. فتأملوا رحمكم الله الآن. طبعا في نصوص أمثلة أكثر من هذه، قالوا: ومن يعص الله فإن له نار جهنم خالدا فيها. قال: يعص الله؟ قالوا: شوف كافر. طيب العلماء قالوا: يعص الله في التوحيد، ما نسلكم الكلام هذا؟ قالكم إذا عصى واستحل يكفر، أما إذا ما استحل ما يكفر، لأن في زناه وفي سراق وفي كذا تقام عليهم الحدود، يعني تقام عليهم الحدود، يعني مسلمين، تقيم الحد على كافر ولا على مسلم؟ تقيم الحد مقصده التطهير والعقوبة لهذا الذي ظلم لينتفع بهذه العقوبة في الدنيا والآخرة، فهي كفارة له. أنت تكفر حال الكفارة للمسلمين أو الكفار؟ فالنصوص الموجودة عندهم وضعوها في غير موضعها، أهل السنة بيّنوا هذا، هذا دليل واضح جدا. لا يغرك كثرة الاستدلالات، لا، المهم أن يكون الاستدلال في موضعه. ومن قتل منهم دون مال فهو شهيد، هذا صحيح، لكن معنى هذا أنك تقتل صاحب معصية وتقول من قتل دون مال فهو شهيد على مالك وقاتلت دونه، تدخل في الحديث. ثم أيضا أين هم من مثل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا واقتتلوا تظالموا واقتتلوا، ومع ذلك اعتبرهم الشرع مؤمنين أي ليسوا بكفار. فكل هذه الاستدلالات استدلالات، النص صحيح لكن وضعه في غير موضعه، وضعه في غير موضعه. والقاعد يحتج بقوله: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. القاعد مثلا على الأمر المعروف المنكر، على الأمر المعروف النهي عن المنكر، عن الجهاد، يحتج بهذا الحديث، هذا لا حجة له فيه. عليكم بالجماعة أي في عقيدتهم ومنهجهم وشريعتهم والتعاون معهم على البر والتقوى، ولا تختلفوا على الدين، فإن يد الله مع الجماعة، هذا معنى النص. إيه نعم. ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد قيد خلع قيد شبر. ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقوله طبعا هذه الأحاديث صحيحة المذكورة هنا أي. ولا يعني على أنك توافق على الباطل. القاعد أي القاعدة عن النهي عن الأمر المعروف، والقاعدة عن النهي عن المنكر، والقاعدة عن الجهاد، والقاعدة عن ما أوجبه الله عليه من القيام بالحق يستدل بهذا؟ هذا ما له دليل فيها. أنت لا تفارق الجماعة في التوحيد، لا تفارق الجماعة على باطل، لكن ما يعني أنك توافق على الباطل. فهذا الاستدلال في غير موضعه. اي نعم. وقوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. اي نعم. والمرجئ يحتج هذا ايضا ليس موضعه ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والقيام بالحق، لا، موضعه اذا كان في فتنه وقتال بين المسلمين فانت تعتزل الفتنه حتى لا تقع في دماء المسلمين، فكل نص له موضعه. الشريعه حكيمه، جاءت بكل نص في موضعه، هم ياخذون من موضعه ويضعونه فين؟ يضعونه في موضع آخر. إيه نعم. والمرجئي يحتج بقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق. لكن ما قال وإن أشرك النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع المرجئ النص في غير موضعه، يجي يقول مثلا النطق يكفي حتى لو وقع الشرك الأكبر، والإيمان والعمل ليس من الإيمان، والمرجئ الغلاة يقولون أن الشرك أيضا لا يضره مع الإيمان، لأنه يكفي النطق، بل بعضهم تجاوز حتى النطق لا يشترطه، يكفي المعرفة بالقلب. النص ما قال كذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله مخلصا، يعني مخلصا مقيما للتوحيد تاركا للشرك. لابد تفسر النصوص تفسير صحيح. فهو إن ترك إقامة التوحيد وترك الشرك فهو مسلم، مآله إلى الجنة وإن زنى وإن سرق. والحديث صحيح في البخاري، لكن المرجئة وضعوه في غير موضعه. طبعا شوف، لاحظ أي واحد يضع الحديث في غير موضعه يحاول يحجب الأحاديث النصوص الأخرى. الآن لو جيت مثلا في بيان معنى لا إله إلا الله واشتراط التوحيد وترك الشرك وما معنى الإخلاص، كم نص موجود في الشريعة؟ كثيرة ولا لا؟ نصوص كثيرة. فلماذا حجبوا هذه النصوص وتعلقوا بهذا النص، وأيضا تعلقوا به على غير وجهه ولم يفهموه حق فهمه؟ هذا نوع من الالتباس، وهذا التأويل مذموم، ويدل على أن هناك فيه اختيارات لأمر في أنفسهم. يعني المفروض ما يتعلق بهذا الحديث فقط، يجمع الحديث الأخرى في الموضوع ويدرسون دراسة صحيحة، فلماذا يتعلقون بحديث واحد؟ فهذا يدل على أن فيهم هوى، ولذلك هذا من التأويل المرفوض، من التأويل المردود. لكن لو جاءوا على الإنسان ما يعرف الشريعة وفسروا له النص هذا تفسير غير صحيح يغشونه. لكن أهل السنة عرفوا بجمع النصوص في الموضوع الواحد ودراستها دراسة أمينة، يعني لابد من أمانة في دراسة العلم. هنا والمخالف له محتج بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني الخوارج يجونهم ردة فعل المرجئة، قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كافر. العلم ما يوصل بالصورة دي، ما هو صحيح. يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان الذي يمنعه من مثل هذه المعاصي، لكن معه شيء من الإيمان ومعه أصل الإسلام. وجابوا العلماء أدلة على هذا بأنه يطهر بالحدود ولا يطهر إلا المسلم، وأن المقصود هنا النص له تفسير وتفسره نصوص أخرى، فتعلقهم بهذا النص أيضا هو تعلق عن هوى وليس ضبطا للعلم. أين؟ والقدري يحتج بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبحديث كل مولود يولد على الفطرة. قدرية الذي ينفون القدر، يقول الإنسان عمله يستأنف لا يعلمه الله وهو الذي يخلق عمله. استدلال القدرية بمثل هذه النصوص أيضا في غير موضعه، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلقكم وما تعملون، وخلق الله لهذه الأعمال هو مبني على علمه المحيط بها إلى يوم القيامة. الله عز وجل عالم بما سيكون من خلقه، فطرهم على التوحيد لكنه خيرهم سبحانه وتعالى، خيرهم كما سيأتي في الآيات السابقة: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. وما قدره الله عز وجل ينقسم إلى الأقدار المعروفة، أقدار الله المؤلمة فهذه يجوز الصبر عليها، والأقدار الأخرى التي هي بسبب كسب العبد من المعاصي يجب عليه التوبة وهو محاسب عليها. وهذا رد لمذهب القدرية. نعم. والمفوض يحتج بقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل هذه النصوص أهل السنة يجمعونها مثل نص المرجئة والخوارج، من قال يا الله مخلصا أي موحدا تاركا للشرك، فاشترطوا التوحيد وترك الشرك في معاني لا إله إلا الله، واشترطوا جعلوا لها شروط، ثم بعدين جاءوا للمعاصي التي دون الشرك فقالوا لا تنقض إلا بشروط، جمعوا النصوص. ومن الشروط هذه الحديث أيضا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ففسروا أن العمل من الإيمان بهذا الحديث، فجمعوا النصوص وأثبتوها ونظموها. كذلك بالنسبة لأهل السنة، ردوا على القدر وندوا على الذين ينفونه وأثبتوا القدر وهو ركن من أركان الإيمان، وكون الإنسان على فطرة خلقه الله عليها، وكل مولود يولد على الفطرة، هو كذلك أيضا لا تناقض بين هذا وبين قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فخير الله العباد وحملهم مسؤولية ما يعملون. نعم. والرافضة تحتج بقوله عليه السلام: ليردن الحوض أقوام ثم ليتخلفن دوني فأقول يا رب ثم نعم ليختلجن صحيح واكذا ثم ليختلجن دوني، يعني يؤخذون، يعني يؤخذون يمنعون من الحوض. نعم. ليردن الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ويحتجون الآن هذا النص، هذا النص مع نصوص كثيرة والعلماء فسروه. أطرف كتاب تأخذ مثلا تأخذ صحيح البخاري تجد تفسير ابن حجر، وفي القديم تجد تفسير أهل العلم من السلف، والنص واضح جدا أن في قوم هنا بدلوا: لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب من الذين بدلوا؟ المنافقين بدلوا، الذين كفروا وارتدوا بدلوا، لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال الله عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنهم ما بدلوا. يصير فهم النص واضح، الذين بدلوا هم المقصودين بالحديث، الذين ثبتوا هم أصحابه المعروفون رضوان الله عليهم هم أهل الحق، فكيف تدخل الصحابة في هؤلاء؟ أما أن النبي يسأل، شوف الآن حفظ العلم وضبط مسائل العلم عند أهل السنة يعنون به، ولذلك أي دعوة تقوم على غير العلم لا خير فيها، ما يمكن أنت لابد تكون قناعات صحيحة للناس، لأن يجون هؤلاء أهل البدع يلبسون على الناس، يقول شوف ماذا يقول، يقول أصحابي، وش تقول؟ هو النبي يقول أصحابي الحديث، إذا أصحابه ارتدوا. أهل العلم يقولون الأمر أسهل من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يأتون الناس له على الحوض وعليهم آثار الوضوء، المنافقين كانوا يتوضون، المبتدعة يتوضون، أهل السنة يتوضؤون عليهم آثار الوضوء وعليهم سيم الإسلام، لكن يقسمون لقسمين: قسم ثبتوا وقسم بدلوا. الذين ثبتوا يريدون الحوض، ونسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم فيشربون منه، والذين بدلوا الظاهر مثل ما تشوف الآن العالم الآن كل اللي ينتسبون للإسلام وش تريد تقول؟ في الظاهر أنهم أتباع الإسلام مسلمين، لكن إذا جيت تحقق على الأعمال والعقائد والحقائق وش بيطلع لك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي جائينها الآن غر محجلين عليهم آثار الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، هذا الظاهر، لكن الذي يعلم حقائق الأمور ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال هؤلاء ليسوا من أصحابك، ليسوا من أصحابك. ليش ما هم من أصحابك؟ بسبب، ما هو السبب؟ قالوا بدلوا بعدك، التبديل عند أهل السنة معروف، إما بسبب الكفر والارتداد والنفاق أو نحوه، فعوقبوا وأخذوا إلى النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمن على هذا الدعاء كما ورد في الأحاديث الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا سحقا، يعني ما أصابهم بما كسبت أيديهم، لكن بقي الصحابة الذين لم يبدلوا وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومناقبهم في الكتب معروفة. لكن أهل البدع والأهواء ماذا يريدون؟ يريدون يجعلون كل جهد النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الجيل الأول كله إلى النار، عياذا بالله منهم، وهذا من أقبح الكفر والعياذ بالله. لكن الأمر ما هو بسهل، لأن هذا طعن في الإسلام. نحن الكتاب والسنة الآن من أين أخذنا؟ من أين أخذنا؟ أخذناه من الصحابة الذين هم عدول، وأجمعت الأمة على عدالتهم. فيأتي الزنادقة يلعبون بالنصوص الشرعية ويقولون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين فتحوا ديار الفتوحات الإسلامية، وهم الذين بلغوا الإسلام إلى بلاد الشام، وأسقطوا إمبراطورية فارس والروم الملحدة المشركة المفسدة في الأرض، ونشروا الإسلام وأقاموا على دمائهم ودماء أبنائهم حضارة إسلامية عالمية للناس، وما زال الناس إلى الآن ينتفعون بها، وقبورهم ما زالت رضوان الله عليهم منتشرة في البلاد، يقومون الحق، والزنادقة يقولون ارتدوا، انقطع الخط بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كذبهم وظلمهم. لكن أقول لك أنا هذا، والرافضة تحتج بقوله عليه الصلاة والسلام، ولا حجة لهم، ولا حجة لهم فيه. إيه نعم. ويحتجون في تقديم علي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، ومن كنت مولاه فعلي مولاه. هذا من المناقب، من مناقب علي رضي الله عنه. لكن هذه المناقب ما يمكن الرافضة يرفعونها ويجعلون علي وصي للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن، ويجعلون علي رضي الله عنه عنده من علم الإله، أو أنه جزء منه مثل عقائد بعض الرافضة، أو أن هذا البيت هم المعصومون، وأن العصمة تستمر في الولاية إلى الآن حتى وصلت إلى الخميني، وما زالت منتشرة وتنتظر اللي في السرداب يخرج آخر الزمان. هذه النصوص ما لا دخل في الموضوع ده. هذه منقبة لعلي رضي الله عنه، منقبة. نعم. ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني مقتضى الصواب أن يقول أهل السنة، يقولوا أهل السنة، يذكرهم بوصفهم. هنا والحجة واضحة: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر، ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني في التقديم رضي الله عنه. وعلى هذا أجمع علماء السنة على تقديم أبي بكر. نعم. إلى أشباه ذلك مما يرجع إلى معناه. والجميع محرومون في زعمهم على الانتظام في سلك الفرقة الناجية، وإذا كان كذلك أشكل على المبتدع في النظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضٍ هذه الظواهر مقتضى ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر، فإنها متدافعة متناقضة، وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصلا فيرد البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل. وإذا كان الجمع بينها ممكن فلا يقال إنها متناقضة متدافعة، لكن الشاطبي يقصد متناقضة متدافعة في أذهانهم، هذا صحيح في أذهانهم، لكن في الحقيقة هو واقع الأمر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فحكمت أي سلمت من التناقض والاضطراب كما ذكر أهل التفسير، هذا في الحقيقة والواقع. لكن في أذهانهم نعم متناقض، لكن هل أفهمهم هم وصلوا إلى المستوى الصحيح الذي يفهمون به؟ أنا أقول هؤلاء أكثرهم أعاجم، هؤلاء الذين يتحدثون في هذه المسائل الفرق أكثرهم أعاجم لا يعرفون اللغة، ودرسوا الفلسفة، ويأخذ أفكاره من أفكار الأمم الأخرى. كيف تتصور هذا يتعلق؟ الأمور تحتاج إلى تأمل كيف يتعلم هذا؟ كيف يتعلم؟ أعاجم في اللغة، جهال بالحديث، على سوء اعتقاد في أهل العلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتعلمون؟ هؤلاء جلسوا إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يصلوا إلى حق إلا أن يرجعوا إلى هدي صحيح وعلم صحيح وسنة صحيحة. والأمر الثاني هنا أيضا ليست متناقضة ولا متدافعة في نفسها لصريح قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله، هذا كله اللي سمعتموه الآن، هذا ما في أي تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك ليست متناقضة عند أهل السنة، تجد عن كل شيء جواب واضح جدا، مثل الحديث الموجود الصحابي عندهم جواب والحمد لله، عندهم حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما شيء متناقض، يقول أنا العمل من الإيمان، فلما نقص عمله نقص إيمانه، لكن لا يزول بالكلية، وعندنا دليل آخر يدل على أنه لا يزول. ما في تناقض عند أهل السنة، علم بين عن نص صريح، عفوا عن نص صحيح، وعن معاني يفهمونها ويجمعونها، ولغتهم لغة علم، قال الله قال رسوله، يذكرون في المسألة الدليل والدليلين، إذا كان ما في إلا دليل واحد ذكروا دليل واحد، فيها دليلين أو ثلاثة ذكروا الأدلة، ثم بعد ذلك إذا ذكروا الأدلة ذكروا مراجعهم وأصولهم، ثم استدلوا عليها بلغة العرب، ثم نقلوا علم الصحابة عن ابن عباس عن ابن عمر عن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك إذا نقلوا عنهم نقلوا عن علماء التفسير من الصحابة، علماء التفسير من التابعين، عن أئمة الإسلام الأعلام، ودرسوا الموضوع اللي هو أصلا مدروس منتهي دراسته من قبل في الكتب، مدروس دراسة كاملة واضحة، ثم يجدد العلم في كل عصر على هذا النحو وينضبط. ولذلك حفظ الله علم أهل السنة وثبته، ما عندهم تناقض في الموضوع، التناقض مشوش عند هؤلاء، التشويش بسببك عليهم، تحملوا مسؤوليتهم، هذه نقطة مهمة، هم يتحملون مسؤوليتهم، ما في أحد طلب العلم طلبا صحيحا وجلس لأهل العلم ورجع لكتب أهل السنة ويضل، لا، برحمة الله لن يضل، سيصل إلى الحق، لكن يصبر ويهتدي. من يتلاعبون بالنصوص ويطعنون في السلف ويطعنون في الجيل الأول، يطعنون بالصحابة، أن لو من يهتدوا هؤلاء، هذا الفعل وحده ضلالة، هذا الفعل وحده والعياذ بالله ضلالة، حتى وإن كان يريد يدعي لنفسه أنه يريد الصواب، حتى لو كان يريد كان يدعي لنفسه أنه يريد الصواب، هذا الفعل نفسه ضلالة، هذا يدل على خبث في الاعتقاد وسوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومع علماء الأمة، ما بصحيح هذا المنهج، ليس بصحيح، تتقاسم الفرق الأدلة وتقتتل عليها، هذا ليس بصحيح، ليس منهج صحيح، وما قسمت الأمة وما ضعفت إلا بهذا السبب. إيه نعم. وكذلك فعل كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليها أو تهمل اعتبارها بالترجيح. خلاص الآن دخل الشاطئ في عمق المشكلة، هذه المشكلة، تقبل بعض الأدلة وترد ما سواها وتهمل الباقي، والله أمرهم بهذا، الله أمر الناس بهذا، أن يأخذون يجعلون القرآن عظيم، إذا كان أنكر الله عز وجل على المشركين الذين فرقوا بين رسله وأنكر على المشركين الذين جعلوا القرآن عظيم، فهؤلاء ينكر عليهم لأنهم جعلوا الأدلة عظيم فرقوها ومزقوا بينها، فكيف يهتدون؟ إينا. وترد ما سواها إليها أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح، أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضان، وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمنة المتقدمة، أما وقد استقرت مآخذ الخلاف فمحال. وهذا الموضع مما يتضمنه قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العادة، ليصدق العقل بصحة ما أخبر الله به. فالحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب، ومع ذلك فلا بد من النظر فيه، وهو نكتة هذا الكتاب، فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هيأه الله، وبالله التوفيق. ولما كان ذلك يقتضي كلاما كثيرا أرجأنا القول فيه إلى باب آخر، وذكره فيه على حدته، إذ ليس هذا موضع ذكره، والله المستعان. سيتكلم على تحديد الفرقة الناجية في زمانه، يقول في زماننا يعني في زمانه، وهذا سيأتي له موضع فنرجئه إلى موضعه. ونعود إلى كلامه السابق رحمه الله، حيث قال: وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمنة المتقدمة، هي ظاهرة في الأزمنة المتقدمة، ومعنى أنها ظاهرة أي بينة واضحة. ومع ذلك فالفرق نشأت في القرن الأول، وطريقة الصحابة ظاهرة، ومع ذلك أيضا خالفوا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا سموهم أهل العلم أهل الأهواء، ولم يسموهم أهل العلم. وفرق بين أهل العلم وأهل أهل الأهواء. أهل الأهواء يدخلون في مثل قول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لو اتبعت أهواء الفرق لن تصل إلى صواب، وستختلف في ذهن الإنسان معاني الإسلام. قال الشاطبي هنا: وهذا الموضع مما يتضمنه قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الآية يستعملها كثير من المتكلمين في هذا العصر، وخاصة المتأثرين بأخذ المعاني بدون النظر في كلام أهل التفسير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. فلما تقرأ هذه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يفهم كثير من الناس أنه يتوسع في الخلاف. هذه فكرة موجودة مطروحة في الساحة، تطرح في الكتابات والمقالات، وتطرح في مجالات كثيرة، فيفهمون من هذه الآية أن هذا الموضوع فيه مسامح، ولهذا خلقهم الله. يعني أنت تريد تناقض قدر الله؟ الله خلقهم يختلفوا، والاختلاف ضرورة، هذه من تعبيراتهم، هذه اعتبارات تعبيرات غير شرعية. لأن وهذه مشكلة التفكير السابق الموجود هنا، يأخذون النص ثم لا يفسرونه بتفسير أهل العلم له، وفي نفس الوقت يغفلون نصوص كثيرة. أنت الآن لو كلفت ببحث الآيات التي وردت في ذم الخلاف في القرآن، كم تخرج آية؟ كم تتصور لو فتحت المعجم المفارس؟ كم يطلع عندك آية؟ من سيقوم بهذا البحث ويأتينا به الأسبوع القادم؟ تأتي به أنت؟ هذا عشرات الآيات، وبعدين منهج واضح في القرآن، واضح جدا. إذا أنت تقرأ في صلاة التراويح، تسمع في صلاة التراويح، تقرأ في كتاب الله، تفهم أنه في شيء اسمه خلاف مذموم في القرآن، وأن الله ذم هذا الخلاف، وأنه هو فتنة البشرية. فأنت ما تجي تحتج بالقدر تقول: ولذلك خلقهم. لذلك خلقهم أي خلقهم ليبتليهم، هذا معنى التفسير في الآية، ما معنى خلقهم ليقرهم على خلافهم، لا، خلقهم ليبتليهم، وخلقهم ليتبعوا الإسلام، وخلقهم ليقيموا الحق، وخلقهم ليحكموا بالعدل، وخلقهم ليتبعوا سبل النجاة. فاختلفوا، ولذلك خلقهم أي ليبتليهم ويتحملوا مسؤوليتهم. لكن لو فهمت الآية بغير هذا الفهم: ولا يزالون مختلفين، اليهود، النصارى، المشركين، أتباع الأديان المنحرفة، المنتسبين للإسلام من الفرق، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، وهذه حكمته سبحانه وتعالى، وإذن الأمر مقبول، ذهبت بعيدا عن معنى الآية، بعد المشرق عن المغرب. وتأمل الآية هنا، تأمل المعنى: إلا من رحم. طيب وهؤلاء الذين رحم، ما الذي أخرجهم من هذا الخلاف؟ أليس صدقهم، أليس أنهم أهل الصدق والوفاء لهذا الدين؟ أليس أنهم اتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أخرجهم؟ أخرجهم أنهم كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صدقوا في القيام بحقه عليه الصلاة والسلام، في اتباع سنته، في القيام بحق الله في توحيده ونصرة شريعته والاستقامة على دينه، ثبتوا على أصول أهل السنة، ثبتوا على الحق، فرحمهم. إلا من رحم، محمودين. لاحظ، يعني من سواهم ليسوا بمرحومين. هذا ذم أو ليس بذم؟ هذا معنى الاستثناء في الآية، هذا معنى الاستثناء في الآية. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الرحمة هنا نعيم ومدح وثناء، كذا أو لا؟ الرحمة هنا نعيم ومدح وثناء، فالذي يقابله من هم؟ الذين لم يرحم. من هم الذين لم يرحم؟ الذين لا زالوا مختلفين. إذن الاختلاف صار مذموم ولا لا؟ وصار مشكلة للبشرية ولا لا؟ وصار الخلاف مشكلة للمسلمين أم لا؟ فلا يجوز استعمال الأدلة هذه في غير موضعها، ينبغي أن يتنبه لهذا. ولذلك الشاطبي حتى في هذه الآية في موضع سابق كما تعلمون فصل في هذا، ولا نعيد الكلام، وذكر تفسير السلف من الصحابة والتابعين لهذه الآية، وأدخل في المختلفين الذين لم يرحمهم الله، نسأل الله العافية منهم، أدخل بهم أهل الشرك والكفر، المبدلين المغيرين الذين اختلفوا على الأنبياء وفرقوا أديان الأنبياء وفرقوا بين رسل الله وكفروا بالله واختلفوا وتفرقوا من أهل الشرك، وأدخل السلف في هذه الآية أيضا أهل البدع والأهواء من هذه الأمة الذين خالفوا أصول السنة، ونسأل الله السلامة من أحوالهم. فلغة التوسع الموجود في الخلاف الآن، وهذه لغة موجودة، موجودة في القنوات، موجودة في الجرائد، موجودة في المقالات، يا أخي أنت، الخلاف ضروري، الخلاف أمر طبيعي، هذه لغة إعلامية ليست لغة علمية، حتى وإن تكلم بها بعض المتفقهة هذه ليست لغة علم. لغة العلم أن الخلاف أصله مذموم في كتاب الله ذما شديدا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. تجمع مثل هذه الآيات، تجمع عشرات الآيات، الخلاف مذموم، مستثنى وجهات نظر تدخل في الجهة في الاجتهاد السائغ المذكور عند أهل العلم، وله ضوابطه ومحدود. هذه قضية مهمة أساسية. فالتوسع في الخلاف الموجود في العالم الآن بحيث توجد مبررات للأفكار المخالفة للإسلام، أو توجد مبررات لأفكار الفرق، أو توجد مبررات أن كل واحد يفكر كما يشاء، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وهل افترقت الأمة إلا بسبب ذلك؟ وهل ضعفت الآن في أحداثها القديمة والجديدة إلا بسبب ذلك؟ عندك أمة مجتمعة تستطيع أن تقابل عدوها، وتستطيع أن تدافع عن مقدساتها، وتستطيع أن تقيم الحق فيها، بأي سبب؟ لماذا هذا الضعف؟ الخلاف، وأخطره الخلاف في الدين، في العلم، في العقائد، في الشرائع، هذا اللي فكك الأمة. ثم بعد ذلك تأتي أنواع الخلاف المادي، فتسويغ الخلاف، توسيعه باللغة الموجودة الآن المعاصرة، هذا موضوع خطير على الأمة. الأمة تحتاج أن تتضام وتتكاتف وتتعاون على البر والتقوى، ترجع إلى أصول واحدة، ترجع إلى مكنة وقوة. ما في حاجة أنك أنت تزيد تقسمها، تقول الخلاف أمر ضروري، والخلاف أمر طبيعي، والخلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، تفسر القرآن على غير وجهه. ولذلك قليلا، وأنا أقول لكم هذا الأمر وهو واضح عندي، قليل من يتكلم في الخلاف المذموم، قليل من يتكلم في الخلاف المذموم، أو يسرد الآيات التي وردت عن النهي عن الخلاف في الكتاب والسنة. فينبغي توازن في هذا الأمر، ومعرفة أن خلاف المذموم مذموم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقال في مثل هذا الأمر ويتوسع فيه. ثم يقال أيضا أن الاتفاق محال في العادة، ما هو صحيح. لو كان الاتفاق محال ما اتفق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واقع عملي شاهد عندنا. لو كان الاتفاق محال ما اتفق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الاتفاق ممكن، الاتفاق ممكن، لكن نحن السبب، السبب منا نحن، السبب من المسلمين. ما يقال أن الاتفاق غير ممكن في العادة ما هو صحيح. سيكون هناك منافقين، سيكون هناك ضعفاء إيمان، سيكون هناك مقصرين، ستكون هناك أهواء، صحيح، لكن ما معنى أن الأمة ما تستطيع تتفق؟ لا، ما هو صحيح، لا، ليس بصحيح. الاتفاق ممكن. العصر الأول قام على الاتفاق والحمد لله، عصر الصحابة رضوان الله عليهم، عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عصر أبي بكر لم يكن الناس متفقين فيه، عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان فيه منافقين، لكن الأصل فيه ماذا كان؟ الاتفاق والاجتماع. وعصر أبي بكر رضي الله عنه الأصل فيه الاتفاق والاجتماع، خرج أهل الردة ثم أخذوا بالإسلام، حكموا بالإسلام ورجعوا، فعاد الناس إلى الاتفاق. عصر عمر رضي الله عنه قائم على الاتفاق في العقائد، في أصول العلم، في أصول السنة، وهكذا. وأي عصر يأتي فيه مشكلة في الاختلاف يعود أمر الناس فيه بعد ذلك إلى الاتفاق. يعني نحن الأمة عندها جهد كبير تستطيع أن تستعمله، تبذله وتصبر عليه للعودة إلى أي شيء، إلى الاتفاق. هذا مطلب عظيم، مطلب عظيم، سواء من الناحية العلمية والعقائدية أو حتى من الناحية السياسية فيما سمي قديما بالتضامن الإسلامي. لما عندها قدرة، عندها مقدرة، عن طريق علمائها، عن طريق طلبة العلم فيها، عن طريق عقلائها، عن طريق المفكرين والمصلحين، عن طريق الذين يريدون بالأمة خير، يعودون بها إلى الأصول الصحيحة ويعودون بها إلى الاتفاق حتى تكون أمة قوية. فينبغي أن توضع الأمور في مواضعها، والأصل في ذلك هو الرجوع إلى فطرة الإسلام وإلى الحق والهدى، إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى المعاني الجامعة، معاني الإسلام والإيمان وإقامة التوحيد، تحريم الشرك، إلى إقامة أصول أركان الملة، إقامة الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأركان، إلى تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى تحريم الربا، إلى إقامة الحدود، إلى غير ذلك من الأحكام التي تجمع الأمة ثم تقوى بعد ذلك على القيام بالتضامن الإسلامي في جميع أمورها. وهذا ممكن إن شاء الله، وهو مما يرجى فيه الخير، وخاصة والأمة تتعرض في كل مرحلة من مراحلها إلى هزات عنيفة، لعل هذه الهزات العظيمة والمحن تردها إلى الحاجة إلى الاتفاق. وإلا فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وأول الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أنحن يومئذ قليل؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل بينه رابط؟ ما في رابط بين غثاء السيل. السيل يأخذ قطعة، كل قطعة لحالها، يطمر بها باللغة العامية، يطمر بها يمين شمال، غثاء، يرمي به السيل حيث شاء. لكن متى تعود أمة قوية متماسكة على رفع الخلاف والنزاع والعودة إلى أصول الإسلام والسنة والاستقامة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السائل يقول: كيف ترد على من يقول إن السبب في تشيع أهل الفرق هم أصحاب السنة؟ هذا أمر غريب عجيب، أنا ما سمعت بمثل هذا، ما سمعت بمثل هذا السؤال. هل يقال إن السبب في تفرق أهل الشرك أهل الإسلام؟ هذه مثل هذه، في فرق بينها؟ هل يقال أن السبب الآن في تفرق العالم هم المسلمون؟ فكذلك لا يقال هنا أن السبب في تشيع الفرق هم أصحاب السنة، بل العكس من ذلك. لولا أن أصحاب السنة تعبوا وجاهدوا وصبروا وتحملوا أمثال الجبال لازداد الناس فرقة وشرا، نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود هنا: من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ما معنى ربقة الإسلام؟ يعني الإسلام، يعني خرج من الإسلام، هذا ظاهر الحديث. لكن المقصود خالفها في معنى الجماعة الذي سيأتي الكلام عنه، وهو اجتماعها على الدين وعلى الحق والهدى. يقول هنا: هل الذين يطعنون في بعض العلماء في هذا العصر ويتتبعون زلاتهم أو ما قد يحصل من منهج بالخطأ أو يتأولون يعدون من أهل الأهواء وهم الوسيلة لعلاج ذلك؟ الذين يطعنون في أهل العلم المعروفين بالعلم من أهل السنة، لا شك أن هذا من الهوى والغش للمسلمين والكذب على الله ورسوله، لأن هؤلاء أطحان منهج يصيبون ويخطئون، فلا يمكن أن يستعمل خطأ العالم لإسقاطه، وإلا لما بقي عالم من علماء الإسلام. وهذه المشكلة أصلا نشأت من فترات طويلة، تجد أئمة المذاهب مثلا كل مذهب يتعصب لإمام ويطعن في الإمام الآخر، بل هم يؤولون يأتون بأحاديث كذب يطعنون بها في الأئمة. هذا المنهج ليس بجديد، ولذلك عليكم بالعلم وعليكم بالعتيق القديم. يعني مثلا الذين يأتون مثلا يعادون الشافعي وضعوا في أحاديث وظلموه، فمن الأحاديث التي وضعوها كذبا يقول: سيخرج عليكم رجل أضر من إبليس، أضر على أمتي من إبليس، اسمه محمد بن إدريس أي الشافعي. هذه فتنة قديمة، وكل طائفة تطعن في عالم من العلماء، هذا ليس بالصحيح. الأمة تحتاج إلى تضامن وتعاون وتكاتف. علماء السنة لهم تقديرهم ولهم توقيرهم، ويجب نصرتهم على الحق، وكونه يخطئ العالم ليس معصوم عندنا. وإذا أخذت مثلا جهد نفع العلم الذي ينشره العالم وانتفعت به إلى 80% ولا 90% كسر خيرك ما شاء الله. أنت تعتبر كذا من أنصار الإسلام، ما أنت بحاجة أنك تفتش على الخطأ. الخطأ إذا ظهر لك فاتركه، والعلماء يصحح بعضهم لبعض. لكن هذا العالم اللي أنت وقفت عند زلة من زلاته، هل أنت نصرته على الحق والهدى؟ الحق الذي معه المفروض أن يكون هو الذي معك. المفروض من الدعاء للإسلام والتوحيد وإقامة أركان الإسلام والدعاء إلى الحق، المفروض أن هذا يكون معك أنت. وهكذا يجب على الأمة أن تتناصر وتتكاتف على البر والتقوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم من الفرقة الناجية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. ونستغفر الله ونتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.